بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. باب السجود على الأنف عن ابن عباس في رواية قال: قال رسول الله: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة. وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. وفي رواية: أمرنا معاشر الأنبياء أن نسجد على 7 أراب. 7 أعظم يدخل فيها طبعا الجبهة، ويدخل في الجبهة الأنف، فلابد من أن تلمس الأنف الأرض، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وكفت الثياب أو الشعر هو إما تثمير الشياب أو جمع الشعر. وفي حالة المسح على العمامة لابد، أو الصلاة على العمامة لابد أن تلمس الأنف الأرض. عن أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي. باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وعنه عن أنس أن النبي قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدهم ذراعيه انبساط الكلم. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. عن أبي سعيد الخدري أنه صلى لنا فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي. أي تكبيرات الانتقال اللي هي في الصلاة. باب سنة الجلوس في التشهد. عن عبد الله بن عمر أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقال له: إنك تفعل ذلك؟ فقال له: إن رجلي لا تحملاني. يعني إذا كان الإنسان عند الجلوس للتشهد سيلاقي تعبا حتى يصلي أو يجلس السنة، جلسة السنة، فله أن يجلس بأي طريقة أخرى تناسبه. عن أبي حميد السعدي قال: أنا كنت أحفظكم، أحفظكم، أنا كنت أحفظكم، نعم، لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من كبيه، وإذا ركع أنكر يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي قام من الركعتين ولم يرجع. عن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بيوم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، وقام الناس معه حتى إذا قام الصلاة وانتظر الناس تسليما كبر وهو جالس، سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أي عندما لم يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط سجد سجدتين في آخر الصلاة سجود سهو قبل أن يسلم. باب التشهد في الآخرة. عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا خلف النبي قلنا: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا النبي فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين يشمل الملائكة، يشمل عباد الله الصالحين في السماوات وفي الأرض، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب الدعاء قبل السلام. عن عائشة زوج النبي ورضي الله عنه أن رسول الله كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. إذن هنا في 4 أدعية، انتبه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هذه واحدة، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال الثانية، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، هذه الثالثة، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب، فهذه رابعة، لا خامسة لها. عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله: علمني دعاء ادعو به في صلاتي. فقال: قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا تصديقه في كتاب الله. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حديث ابن مسعود في التشهد تقدم قريبا، وقال في هذه الروايه بعد قوله: واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو. باب التسليم. عن ام سلمه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل ان يقوم. يعني حتى يتصرف النساء اولا. باب يسلم حين يسلم الامام. عن عتبان قال: صلينا مع النبي فسلمنا حين سلم. باب الذكر بعد الصلاه. عن ابن عباس ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان على عهد النبي. وقال ابن عباس: كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعت. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء الفقراء الى النبي فقالوا: ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل اموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: الا احدثكم بما ان اخذتم له ادركتم من سبقكم ولم يدرككم احد بعدكم، وكنتم خيرا من انتم بين الظهرانيم، الا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتحمدون تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاه 33. هذا يدلك على اجتهاد الصحابه في الحصول على الدرجات العلى والاجتهاد في العباده. قال الراوي: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت اليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى اكون منهن كلهن 33. ويختم بقى المئة بإيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك. عن المغيرة بن شعبة أن النبي كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أي لا ينفع الغني غناه. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله اذا صلى صلاه اقبل عينينا بوجهه. عن زيد بن خالد الجهني انه قال: صلى لنا رسول الله صلاه الصبح بالحديبيه على افن سماء كانت من الليل، فلما انصرف اقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. من صلى بالناس فذكر حاجه فتخطاه. عن عقبه رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي بالمدينه العصر فسلم ثم قام مسريعا يتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فراى انهم عاجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني فامرت بقسمته. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز تخطي رقاب الناس بعد الصلاة لحاجة. الرسول بشر ينسى، فلما تذكر ذهب مسرعا إلى بيته. عظم الأمانة وضرورة أدائها، تذكر تبرا أي ذهبا في بيته فكره أن يحبسه للوقوف بين يدي الله للمساءلة. فعظم الأمانة وضرورة أدائها والمسارعة إلى فعل الخيرات. باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. عن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث. عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يخشانا في مساجدنا. قال الراوي: قلت لجابر: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه، وقيل إلا نتنه. أما إذا طبخ هذا الثوم فإنه يذهب بالرائحة الخبيثة التي فيه. وعنه أن النبي قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي أتي بقدر فيه خضرات خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البخول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وفي رواية أتي ببدر يعني طبق فيه خضرات. طبعا هذه الطعوم مثل الكرات والبصل والثوم وكل من له رائحة كريهة، الإنسان عندما يقف ليناجي ربه ويقرأ القرآن فإن الملك يتباعد منه بقدر وجود هذه الرائحة، فعليه أن يزيل هذه الرائحة، فلابد أن يطيب أولا فمه لأن هذه الأفواه هي طرق القرآن، فلابد من تطيبها بالسواك وإزالة الرائحة الخبيثة، حيث إن الملك يضع فاه على فاه المصلي الذي يقرأ القرآن. باب وضوء الصبيان، عن ابن عباس ان النبي مر على قبر منبوذ فامهم وصفوا عليه. عن ابي سعيد الخدري ان النبي قال الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. عن ابن عباس وقد قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله، قال نعم لولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره اتى العلم الذي عند دار كثير ابن الصلت، ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن ان يتصدقن، فجعلت المراه تهوي بيدها الى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم اتى هو وبلال البيت. باب خروج النساء للمساجد بالليل والغلس، عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وأيضا عن ابن عمر لا تمنعوا إماءكم المساجد، فقال بلال ابنه والله لا نمنعن، أي يمنع النساء من الإيه من الخروج إلى المساجد، فجعل أبوه يسبه وهجره حتى مات ولم يكلمه. وقد أنكرت عائشة خروج النساء إلى المساجد لما رأتهن يخرجن وعليهن بعض الزينة أو على غير الهيئة على عهد رسول الله، فقالت لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء من بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. نبدأ بتوفيق الله في الكتاب الحادي عشر وهو كتاب الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عن فرض الجمعة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول نحن الآخرون السابقون، أي نحن الآخرون زمانا السابقون منزلة يوم القيامة، بعيد أنهم أي غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا اللي هم أهل الكتاب، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا أي السبت والنصارى بعد غد أي الأحد. باب الطيب للجمعة، عن أبي سعيد قال أشهد على رسول الله قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. باب فضل الجمعة، عن ابي هريره ان رسول الله قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنه، ومن راح بالساعه الثانيه فكانما قرب بقره، ومن راح بالساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا، ومن راح بالساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه، ومن راح بالساعه الخامسه فكانما قرب بيضه، فاذا خرج الامام حضرت الملائكه يستمعون الذكر. اي طوت الملائكه صحف فضائل الاعمال وهؤلاء غير الحفظة. وفي الآخرة يكون قرب الناس من الله بمقدار تبكيرهم إلى الحضور لصلاة الجمعة. والمراد من قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فالمراد هنا بالسعي هو التبكير، لأن الرسول قال إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار وأتوها وأنتم تمشون يعني ولا تسعون، فالمقصود بالسعي هنا التبكير إلى المسجد حتى تحصل على هذا الفضل، ده من دهني للجمعة، الدهن أن تمس من طيب. عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله: لا يغتسل الرجل من يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له: ذكروا أن النبي قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. فقال: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. باب يلبس أحسن ما يجد. عن عمر أنه وجد حلة سيراء، يعني حرير، عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، إذا قدموا عليك. فقال رسول الله: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، أي من لا نصيب له في الآخرة، بمعنى أن الرجال لا يلبسون الحرير. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله: إني لم أكسكها لتلبسها. فكسا عمر أخا له بمكة مشركا. باب السواك يوم الجمعة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: أكثرت عليكم في السواك. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم، تنزيل السجدة اللي هي سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان. باب الجمعة في القرى والمدن. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. باب هل يجب غسل الجمعة على من لا تجب عليه؟ حديث أبي هريرة: نحن الآخرون السابقون، تقدم قريبا وزاد هنا في آخر السماء، قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل فيها رأسه وجسده. هذا يدل على أن من لا تجب عليه الجمعة أنه يغتسل، يعني من يفوت عليه 7 أيام يغتسل، نوع من الطهارة. ده من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ على عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وعنها يعني عائشة قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. عن أنس أن رسول الله كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. عن أنس قال: كان النبي إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني أخرها، يعني الجمعة، المقصود بذلك الجمعة. باب المشي إلى الجمعة. عن أبي عبس أنه قال وهو زايد من الجمعة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. طب ما علاقة هذا الحديث بباب المشي على الجمعة؟ أبو عبس اللي هو راوي الحديث ده جعل السعي إلى الجمعة حكمه حكم الجهاد في سبيل الله. باب لا يقيم الرجل أخاه ويقعد في مكانه. يعني ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قيل الجمعة، قال الجمعة وغيرها. باب الأذان يوم الجمعة. عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. كيف يكون النداء الثالث على الزوراء؟ هذا في السوق يعني. البخاري اعتبر الإقامة أذان وهو صحيح، فعندنا الأذان الأول، الإقامة تعتبر أذان الثاني. النداء اللي أحدثه عثمان في السوق ده يعتبر النداء الثالث. الشاهد على إن ما اعتبر البخاري إن الإقامة أذان قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فالأذان أي النداء اللي هو الأول ده أذان، الإقامة أيضا تعتبر أذان. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. عن السائب بن يزيد في رواية قال: لم يكن للنبي مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر، يعني أذان واحد بس على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، حين كان يجلس الإمام على المنبر. باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. عن معاوية بن أبي سفيان أنه جلس على المنبر يوم الجمعة، فلما أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله قال معاوية وأنا، فلما قضى التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالة. بمعنى أن الإمام إذا سمع النداء عليه أن يكرره، أن تقول مثل ما يقول المؤذن كما قلنا سابقا، إلا في قوله حي على الصلاة حي الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. باب الخطبة على المنبر، حديث سهل بن سعد في أمر المنبر تقدم وذكر، وذكر صلاته عليه ورجوعه الكهكرة وزاد في هذه الرواية، فلما فرغ أقبل على الناس وقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. عن جابر بن عبد الله قال كان جزع يقوم إليه النبي، فلما وضع له المنبر سمعنا للجزع مثل أصوات العشار، أصوات النوق يعني، حتى نزل النبي فوضع يده عليه. هنا في أمور لابد أن نعرفها بالنسبة لخطبة الجمعة لها شروط. أولا الحمد لله، أن يبدأ الإمام بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ الشهادتين وقراءة آية من القرآن ولو آية، والوصية بتقوى الله عز وجل، وأن يخطب قائما كما سيأتي في هذا الباب، باب الخطبة قائما. عن ابن عمر قال كان النبي يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ثم يقوم، كما باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. عن عمر بن تغلب أن رسول الله أوتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. هذا من باب كما ذكرنا في حديث سابق أن الرسول كان يتألف أقواما بأن يعطيهم من المال حتى لا يكبهم الله في النار. أما الذين وثق في إيمانهم فما عند الله خير وأبقى. عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله قام عشية بعد الصلاة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد. عن ابن عباس قال صعد النبي المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا بالحفة على منكبه، قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي، يعني انظروا إلى، فثاب إلي ثم قال أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. هذا الكلام قاله رسول الله في حق الأنصار. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع. والسبب أنه كان ممكن أن يكون الرجل إذا فاق وحاجة فيقول له قم فاركع حتى يراه الناس فيتصدقوا عليه. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، يعني طلب السقيا في الخطبة يوم الجمعة. عن أنس رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة، يعني قحط على عهد النبي، فبينما النبي يخطب في يوم الجمعة قام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه ومنار في السماء قزعة، يعني سحاب متفرق، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي، قناته شهرا ولم يجئ احد من ناحيه الا حدث بالجود. باب الانصات يوم الجمعه، والامام يخطب واذا قال لصاحبه انصت فقد لغى. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله قال: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت. باب الساعه التي في يوم الجمعه. عن ابي هريره قال ان رسول الله ذكر يوم الجمعه فقال: فيه ساعه لا يوافقها عبد المسلم، وهو قائم يصلي يسال الله تعالى شيئا الا اعطاه الله اياه واشار بيده يقللها. باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاه الجمعه. عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن نصلي مع النبي اذ اقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع النبي الا 12 رجلا. لا تسمى العير عيرا الا اذا كانت تحمل زادا. فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع النبي الا 12 رجلا فنزلت هذه الايه: واذا راى تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. بناء عليه بكم تنعقد الجمعه؟ ما عدد الذين تنعقد بهم الجمعه؟ الامام مالك قال 12، لان الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا للقافله او للعير كانوا 12 رجلا. والشافعيه والحنابله قالوا 40، استدلوا بحديث اول من جمع بنا يعني صلى بنا الجمعه سعد بن زراره وكنا 40 رجلا. وقال الاحناف انهم 4، والصحيح انه تنعقد الجمعه بما تنعقد به الجماعه. يعني بثلاثه تنعقد الجمعه. قل ما عند الله خير من اللهو من التجاره قدما اللهو في معرض الذنب ثمر. باب الصلاة بعد الجمعة. وقبل عن ابن عمر أن رسول الله كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. هل يجوز التنفل قبل صلاة الجمعة؟ نعم، من بكر وابتكر وصلى يجوز لك أن تصلي قبل الإيه؟ الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين.